الله.

الصلاة. ربنا رب اجعلني مقيما صلاتي ومن ذريتي يا رب Yeah. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا Oh, awesome. الله يفتح عليك.

وَالسَّمَاءِ وَمَا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفر أفتح حدنا صدق الله العظيم.